في بيان معنى قول الشيخ الشبهة، قال رد الشبهة. ما المراد بالشبهة؟ الشبهة بمعنى الالتباس، الشبهة بمعنى الالتباس، هذه في اللغة، لغة الالتباس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: الشبهة وارد يرد على القلب، وارد يرد على القلب، يحول، يحول يكون حائلا، يحول بينه وبين انكشاف الحق له. قال: الشبهة وارد يرد على القلب، يحول بينه وبين انكشاف الحق له. واضح؟ طيب، لماذا سميت شبهة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في المفتاح: وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم ماذا؟ على الباطل. فالباطل مبطل، وظاهره ماذا؟ حسن، وظاهره حق. واضح؟ إذن مما يجب أن تعرفه: أهل الباطل لا يريدون باطلهم محضا، لا يمكن أن يورد أهل الباطل من الروافض والصوفية وغيرهم وأفراخهم والحزبية وأشكالهم، لا يمكن أن يوردوا الباطل الذي هم عليه وهو ظاهر البطلان باطل محض أبدا، لا بد وأن يوردوا باطلهم وقد غلف بشيء من ماذا؟ من الحق، ليلتبس عليه، ليلتبس عليك. وهذا من مكرهم وخداعهم وانحرافهم عن الحق، لأنه لو جاء الباطل منهم أو أوردوا الباطل باطلا محضا رده الناس، صحيح؟ وباطل محض ما يقبلونه، لكن يوردون على هذا الباطل ويلبسونه لباس الحق ليلتبس عليك الحق بالباطل. واضح؟ واضح؟